أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخر نظر في كتاب الوقوف هو النظر الثالث في اللواحق، وفيه مسائل نلاحظ دائما. يقول مسائل ولا يقول مسائل، لماذا؟ ليش؟ لماذا قال وفيه مسائل وما قال وفيه مسائل؟ هل كلمة مسائل تعتبر علامة عن المسلم؟ شو يعني عن المسلم؟ يعني قول إذا هو ماشي مر عليكم في الممنوع من الصرف انه ما كان على وزن مفاعل لا يجوز تنوينه، فمن هنا تقول مسائل ولا تقول مسائل. نعم. ها؟ ما كان على وزن مفاعل يكون ممنوعا من الصرف فلا ينون. وفيه مسائل: الأولى، الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه. الكلام هنا يقع في موضعين: أحدهما أن الموقوف هل ينتقل عن ملك الواقف أم يبقى على ملكه، أي واحد، والثاني على تقدير القول بانتقاله عن ملكه إلى من ينتقل. فمن هنا قال الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأن فائدة الملك موجودة فيه. موجودة في ماذا؟ في الوقف نفسه. والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد. المنع من البيع لا ينافي الملكية كما في أم الولد، وأم الولد هي الجارية التي نكحها مولاها فأولدها، فلا يجوز بيعها مع أنها ملكا له. نعم، قد تباع أم الولد في بعض المواضع، كما لو أنه اشتراها دينا في الذمة وعجز عن أداء ثمنها، فحينئذ تباع ليسد ثمن رقبتها فقط. لكن العام هو أن أم الولد لا يجوز بيعها مع أنه مولاها مالك لها، وقد يصح بيعه على وجه، وقد يصح بيعه على وجه. بيع ماذا؟ الوقف على وجه. يعني هناك من الأمور التي من المصلحة في الوقف أن يباع، كما لو أن بقاءه يؤدي إلى خرابه مثلا. فلو وقف حصة من عبد ثم اعتقاه، قال نصف هذا العبد وقفته على المسجد لفلان ثم اعتقه، اعتق ماذا؟ اعتق العبد. قال لم يصح العتق، لخروجه عن ملكه. وهذه جملة، هذا من جملة الفروع على انتقال الملك عن الواقف. ولا فرق بين كون الموقوف حصة من العبد وجميعا لاشتراكهما في المعنى، وإنما فرضه في الحصة ليفرع عليه ما سيأتي من وقف الشريك حصته كما يقول صاحب المسالك. ولو اعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لا يصح. لماذا؟ قال لتعلق حق البطون به، لأن الموقوف عليهم قد تعلق حقهم به. سهل ولا؟ ولو اعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه. في حصة من؟ في حصة من اوقف عليه. واما الشريك فمن حقه ان يبيع حصته، لان العتق لا ينفذ فيه مباشرة، لان العتق لا ينفذ في العبد مباشرة، فأولى أن لا ينفذ فيه سراية. سراية تعرفش معناها يعني؟ يعني تسري الحرية فيه شيئا فشيئا باعتبار أنه تشبث بالحرية، أو باعتبار أنه خرج عن الملكية وصار ملكا لله في الوقف، فحينئذ تسري هذه الوقفية ليتحرر من النصب الآخر. ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، أوقفه على المسجد الفلاني، فالقائمين على المسجد يكون ماذا يفعل؟ يكون يشتري ما تبقى من حصة العبد ليكون حرا، ليكون حرا، ولا ينافي ان يكون موقوفا للمسجد، او موقوف مثلا على فئة معينة كذلك. فيستسعى هؤلاء لعتقه من الحصة المتبقية. صار واضح ولا لا؟ قال ويلزم من القول بانتقاله الى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية. ما هو الفرق؟ قال بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشرة، أو أن يكون مالكا مباشرة فيقول عبدي حر لوجه الله مباشرة، تعلق العتق بالملك المباشر على الله. لأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشرة أو فيه وفي شريكه، أو فيه هو وشريكه الذي يشاركه في هذا العتق، باعتبار انه لا يملك العبد باكمله، وانما يملك مثلا حصة وهذا يملك حصة اخرى، فلا يكون حرا الا بعد ان وليس كذلك افتكاكه، ولكن الافتكاك لا يكون بهذا المعنى، فانه ازالة للرق شرعا، فيسري في باقيه، يسري في باقيه، ويضمن الشريك القيمة لأنه يجري مجرى الإتلاف. وفيه تردد للتعارض طبعا بين الأدلة. المسألة الثانية، إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه. يعني ما يكسبه. نعم. يعني شخص أوقف. أو أوقف ماذا؟ الإبل مثلا. أي نعم. نعم. على سنة طبعا. ما يكتب. أي. إذا وقف مملوكا، لأن قلنا أن في بيع الحيوان الأناسي وغير الأناسي، فالحيوان الأناسي هو ال- ال- ال- ال- ال- الإماء والعبيد، غير الأناسي هو باقي الحيوانات، فهو في هذا الحكم يدخل. الأناسي يعني نعم. إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه، شرط ذلك أو لم يشرط، وهذا الحكم أيضا متفرع على ملك الواقف كما يقول صاحب المسالك. فإن جعلناه للموقوف عليه كما اختاره المصنف ففي نفقته وجهان، وأما إذا قلنا بأن الملك لله تعالى فيبنى على أن نفقة مستحق المنافع كالأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحقها أم لا، ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم، ولو قيل في المسألتين كذلك كان أشبه. لماذا؟ قال لأن نفقة المملوك تلزم المالك، نفقة المملوك ألا تلزم مالكه؟ تلزم المالك. نعم. ولو صار مقعدا انعتق عندنا، إذا صار المملوك مقعد ينعتق، من موارج العتق القهري هو ماذا؟ الإقعاد. هو أكثر ما هو واضح أنه إذا كان بسبب المالك، إذا كان بسبب المالك، أما إذا كان بسبب مثلا مرض ما هو واضح حد، أو كان المالك لا يستطيع نفقة المملوك إنسان، المالك لا يستطيع فقط العبد، العبد العبد يكتسب ويأتي بالمال مولاه فينفق عليه من كسبه، فتسقط عنه الخدمة وعن مولاه نفقته، وإنما يسقط عن مولاه نفقته من حيث هو مملوك لأنه قد صار حرا، ولكن نفقته حينئذ تجب مع عجزه وعدم وجود باذل لها على المسلمين كفاية كغيره من المضطرين، والموقوف عليه من الجملة فيجب عليه، لكن من هذه الحيثية لا من حيث المملوكية، هذا تعبير صاحب المسالك. شيخنا يعني يشتغل في الشركة تعتبر عبيد؟ لا، ما تعتبرون عبيد. نفس الشيء تقاعد مفكر إذا قال أدي خدمة. لا، هذا النظام يختلف. هذا النظام يختلف. أنت في عقد معهم مع الشركة على أن تدفع اشتراكا شهريا من حين ابتدائك في الخدمة إلى آخر يوم في الخدمة على أن يوفر لك زين راتبا شهريا عند عجزك عن العمل او عند موتك مثلا لابنائك او عند وصولك الى سن 60 مثلا، هذا يختلف، انت لا يملكونك، هم يملكون ماذا؟ المنفعة التي يحصلون عليها، فكأنما هم استأجروك من أجل المنفعة، لو ما فيك منفعة كان قال لك يلا للباب الشر يطلع. المسألة الثالثة، لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص، فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفا، يعني إذا جنى وقطع عبد قطع مثلا يد يقطعون يده، لكن إذا تعلقت بالنفس ماذا؟ بعد يقتل. قال بقي الباقي وقفا، وإن كانت نفسا اقتص منه وبطل الواقف، قتلونا خلاص، وليس للمجني عليه استرقاقه، هذا في العبد الغير موقوف استرقى، يعني شلون؟ يعني هو قيمته 500 دينار فقطع يدا من حر، يسترقونه خلاص لأن قيمته قيمة اليد، بين قصاص منه او انه يعني اما يقتل حاله يقتل اذا كان قيمة اليد نعم يقتل، وبالخيار يعني صاحب. نعم. قال وإن كانت نفسا اقتصر منه وبطل الوقف فليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه لتعذر استيفائها من رقبته، وقيل يتعلق بكسبه، لأن المولى لا يعقل عبدا ولا يجوز إهدار الجناية ولا طريق إلى عتقه فيتوقع، وهو أشبه ما عندنا طريق إلى عتقه حتى نتوقع العتق، بينما العبد يتوقع منه العتق، لكن هذا العبد ما يتوقع عتقه لأنه موقوف خلاص. اي نعم الرابعة، اذا وقف في سبيل الله انصرف الى ما يكون وصلة الى الثواب مطلقا، اوقف الحمارة في سبيل الله، فكل ما يقرب ويصل الى الله سبحانه وتعالى يصدق على عنوان السبيل عليه، كالغزاة في سبيل الله لانهم يحاربون في سبيل الله، والحج، والحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله، والعمرة ما لو جري اخرى. نعم ما قرينا عفوا. قال اما لو جني عليه فان اوجبت الجناية ارشا فللموجودين من الموقوف عليهم، وان كانت نفسا توجب القصاص فاليهم، وان اوجبت دية اخذت من الجاني، وهل يقام بها مقامة؟ قيل نعم، لان الدية عوض رقبته، يشترون عبد ثاني ويوقفون لان هذه الدية عوض، وهو ملك للبطون، وقيل لا بل تكون للموجودين الموقوف عليهم، وهو اشبه لان الوقف لم يتناول القيمة، الوقت ما تناول القيمة، الوقت تناول العين، تناول العبد نفسه. يعني في الحالة شخص ملوه من المتصر مثلا القيمة يعني ويجب عليهم أن يشترون العبد على القول الأول نعم، بس على القول الثاني يقول لك لا، يقول لك الوقف تعلق بالعين ما تعلق بالقيمة، عارف شنو؟ على القول الثاني قال وهو أشبه لأن الوقت لم يتناول القيمة. الرابعة، إذا وقف في سبيل الله، يعني أوقف عمارة مثلا في سبيل الله، ريعها يكون في سبيل الله، فكل ما يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى من السبل يكون داخل في العنوان، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب كالغزاة يقاتلون في سبيل الله، الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، والعمرة وبناء المساجد والقناطر، وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا. هذا هو المشهور بين الأصحاب أن هذه المفهومات الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وهو عندما يقول في سبيل الله، وعندما يقول في سبيل الثواب، وعندما يقول في سبيل الخير، هما كلاهم يعني كل هذه المعاني أو كل هذه المعاني بمعنى واحد، وهو ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبيل الله بالمعنى العام المتقدم، واللغة والعرف يرشدان إليه أيضا. ونبه بقوله ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا على خلاف الشيخ رحمه الله، حيث ذهب إلى قسمته ثلاثة أقسام، ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو سبيل الله، وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه وهو سبيل الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقات، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون والرقاب وهو سبيل الخير. ودعوى هذا التفصيل لا يخلو من التحكم، يعني قول بلا دليل، احتاج الى دليل، والاقوى ان الثلاثة بمعنى وهو قول آخر للشيخ رحمه الله. هي تعليق صاحب المسالك. صار واضح؟ المسألة الخامسة: إذا كان له الكم إيش؟ موال من أعلى وهم المعتقون له، وهم المعتقون له يعني عبد لجماعة، وموال من أسفل وهم الذين اعتقهم. واضح؟ ثم وقف على مواليه، فإن علم أنه أراد أحدهما انصرف الوقف إليه، وإن لم يعلم انصرف إليهما، لأن موالي من أعلى وموالي من أسفل، لأن المولى يطلق على السيد ويطلق على العبد. هذا عبد، هكذا المسألة، هذا عبد كان لورثه زين، فاعتقوا، ثم هو ملك عبدا او ملك عبيدا زين، فاعتقهم فصاروا ايضا شنو؟ موالي. ففي هذه الحالة اذا هو اوقف شيئا على الموالي ما حدد، ان حدد الاعلى يكون ماذا؟ اسيادرني. نعم، وان حدد الاسفل فالاسفل، اسمه الموالي ما ليرتكم زين. ففي هذه الحالة مع عدم التحديد ينصرف الى الكل. صار واضح يا ولا؟ شاركنا العبيب السابق فاسم المولى يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيه، على السيد الذي اعتق او انتهى اليه الى العتق ويقال له المولى من اعلى، وعلى العبد الذي اعتقه سيده ويقال له المولى من اسفل، بالنسبة الى المعتق ومن انتقل اليه ها ولاؤه. هي تعليق صاحب مسالك. صار واضح؟ الثالثة: اذا وقف على اولاد اولاده اشترك اولاد البنين والبنات. اما طبعا اما اشتراك الجميع فلصدق الاولاد على الذكور والاناث قطعا، لهذا لما تسأل فلان عنده اولاد قال هي عنده بنت عنده ولد جابوا لي اولاد، شوف هذا عنوان مشترك. لكن من تقول عنده ذكور واناث تقول نعم عنده ذكر واحد وانثى واحدة، فإذا هذا من الألفاظ المشتركة. فإذا هو أوقف على أولادي وأولاد أولادي، ففي هذه الحالة أولاد الأولاد من الذكور والإناث ها، وأولاد البنات أيضا ذكورا وإناثا. صار واضح؟ ذكوره لا هو ما عين، هو قال أو وقفت هذا مثلا المنزل او هذه العمارة على اولاد اولادي او على اولادي واولادهم، على اولادي واولادهم. ففي هذه الحالة ما نقدر نقول بس الذكور، لان قال اولاد ما قال بنات. ليش؟ لان كلمة اولاد شاملة للاولاد وللبنات. شوف اذا وقف على اولادي اولادي اولاده اشترك اولاد البنين والبنات ذكورهم واناثهم من غير تفضيل. اما لو قال من انتسب الي منهم لم يدخل اولاد البنات، فقط البنات. لا اولاد البنات ما يدخل، البنات اولاد البنات سواء كان ذكورا او اناثا لان لا ينتسبون له، لكن بالنسبة للحسن والحسين لا ينتسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. فلذلك أولاد البنات ينسبون إلى أبيهم وأولاد فاطمة ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال أحد الشعراء: أولادنا أبناء أولادنا وأبناء بناتنا أبناء الرجال الأباعد. أبو غريب. نعم. أما لو قال من انتسب إلي منهم لم يدخل أولاد البنات، ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد الأولاد. وقيل بل يشترك الجميع والأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد. أما أن يقول هذا ولدي لا يفهم منه أن هذا حفيده هذا الولد والولد لكن لما يقول هذا حفيدي او هذا ابن ولدي او ولد ولدي لا شيء اخر. ولو قال على اولادي واولاد اولادي اختص بالبطنين. يعني شلون اختص بالبطنين؟ اولادي يعني اولادي اولادي او الاولاد أولاد الأولاد الذكور والإناث وأولاد البنات أيضا ذكورا وإناثا. صار واضح؟ ولو قال على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء فالوقف لأولاده. ما يصير الفقراء على الأول فقط. نعم. فإذا انقرضوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده. الحاشيخ يصرف إلى أولاد أولاده على سبيل الوقف عن الوقف. وقف والورث. أن قلنا أنه إذا أوقف خرج عن الملك. هل لا لا؟ إذا أوقف على الأولاد. خرج عن الملك. خلاص. أكون وقفا على من أوقف عليهم. والوقف على ما أوقف عليه. فإذا انقربوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده فإن انقربوا فإلى الفقراء، وقيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم. قال أولادي هذا مول، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء وهو أشبه. يعني في حال موت الأولاد الفقراء ليس لأولاد الأولاد. قال أبو صحيح؟ إيه؟ ليش حتى البشر يعبر عن الانقراض أيضا؟ لأن الانقراض لغة ماذا؟ الانقراض لغة هو الانتهاء. هل لا؟ السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، خربت القرية مثلا، بعد أهلها مثلا، هجرت هذه القرية. إذا وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف. تبقى. نعم. ولا تخرج العرصة عن الوقف، العرصة عن الأرض، أرض المسجد يعني، عن الوقف. ولو أخذ السيل ميتا فيؤس منه كان الكفن للورثة. يعني تعليق لطيف يقول: أي إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة بها. وكذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن. والفرق واضح، لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك التحرير كما في العتق، فإنه بمجرد التحرير انعتق ولا يمكن رجوعه إلى الرقية. ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية وصلاة المارة بخلاف الكفان. هذا كما ورد في الروضة المجلد الثالث صفحة 186 جمعا بين المتن والهامش. الثامنة: لو انهدمت الدار لم تخرج العرسة عن الوقف ولم يجوز بيعها، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف، يعني شو خلف؟ يعني خلاف، يعني بحيث يخشى خرابه، صار خلاف بينهم بحيث انه اذا يبقى يخرب جاز بيعه. وهذه المسألة تقدم الكلام عليها في البيع، والقول بجواز البيع في الجملة للأكثر، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام. ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه، والوجه المنع: انقلعت نخلة من الوقف، ولو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، يعني أنا مجوز لبيعها هنا تعذر الانتفاع. وقيل لا يجوز لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه وهو أشبه. تعال الآن، وين الآن يستخدمونه بعد؟ خلاص. المسألة التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرض في أثنائها، فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام، خلاص، وإن لم نقل فهو يبطل. هنا فيه تردد، فهل يبطل هنا؟ فيه تردد. أظهره البطلان بأن بينا أن هذه المدة ليست للموجودين أو للمؤجرين، فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجارة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف. العاشرة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، من يحضر البلد يعني، وكذا لو وقف على العلويين، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة، ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة لأنه لا يختص بملكها، ولو أولدها كان الولد حرا ولا قيمة عليه لأنه لا يجب له على نفسه غرم. وهل تصير أم ولد؟ قيل نعم، وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه تردد، يعني لمن يرث. ويجوز تزويج الأمة الموقوفة، وهذا لا خلاف عندنا في جواز تزويجها لأنه عقد على بعض منافعها يجري مجرى الإجارة وفيه تحصيل لها، وهو غرض مطلوب شرعا، وإنما منع منه بعض الشافعية من حيث إنها إذا حبلت منعت عن العمل وربما ماتت في الطلق، وظاهر أن مثل هذا لا يمنع. قال: ومهرها للموجودين من أرباب الوقف لأنه فائدة كأجرة الدار، وكذا ولدها من نمائها، فإن كان إذا كان من مملوك أو من زنا ويختص به البطن الذين يولد معهم، فإن كان من حر بوطء صحيح كان حرا إلا أن يشترط رقيته في العقد، ولو وطئها الحر بشبهة كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليهم، ولو وطئها الواقف كان للأجنبي. كتاب الصدقات يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.